مش ناس جديد مثلا تعلمنا حاجات جميلة يقول لي تأكد الكتاب ويقول لي بيروح لا تبقى عرفتين كيميكي وإسنا بيت طبيش هم أيهم العلاج ولما والسكوت إيه يا إيه يا برومير الأهم حاجة إنها عاملة برومير أهم حاجة اللي فيها إسنا بيت طبيش هو اللي خلاها برومير هو اللي خلاها بيري عايز الكيميكي وقالي يروح على الوقت له تفسير تعالوا مانزجلات وبتطلع كلمة ليه؟ ليه؟ فعلا والمتخفة في كلامه مش بالفرق لأنه أنا بطريقة عاوز نقول غنى عشان الفرق لا بتكتش نظرية أنا ليه جبت المسؤول اللي هيروح ذات المحرار حتى أول الفلوس دي عاوز أعرف يعني هيروح إزاي كنت يعني كده كنت وعد ما حدش يقولها له عندي محاضرة يعني يكون بقى له روح ده ما أقولها له ما عنديش بلد فيش أكثر إيه بطر أن تستطيع لو رسلت على رسالة كتلاقي فيه زوائد تضوء كتلاقي كتلاقي كتلاقي عن الزوائد ده الضارع كده الضارع على الرسالة كتلاقي يعني متعلق ده تضوء فيه كلام يا رجل وزامي يخلي الناس عاوز تسمع مش مركز كتلاقي يعني تعليق وتضوء تست بطر كولكشن ل 40 ل 60 تيست وهو دول الريسبتور اللي متصل بالجهاز النيرفي باعصاب التضارب والنيورس سبورتنج سيل قلت انا بقى هنيجي للريجنريشن ننزل تحت للريجنريشن هناك كان الباكتري سيل بتتغير كل 60 يوم هنا بتتغير كل 4 to 5 days 2 days New test bugs arise from the supporting epithelial cells. But then I have supported. And that's why I have to support the probability. If you want to show us them, I'm not going to go to the other case. Next, if you have to have to go to the shy or the shy, we have to focus here. And the hot again. If you have to go to the other case, you have to go to the other case. Or I التالت الزفر الزغار كل خمس ايام If you can withstand طعم الشاي او الشاي باللبن بسكر قليل وده هيكون درسته بالماي بمعلقه واحده او نص معلقه خمس ايام بس لحد ما التالت الزفر اللي واخده على السكر كتير تتشال ويجي التالت الزفر الجديده درسته بالماي مش هتستطعم الشاي او الشاي باللبن غير بسكر قليل وتحسه بطعمه كويس جدا جاست تحمل كأنه خمس ايام دواء الناس اللي بتشرب سكر كتير قلل السكر وتحمل الطعم جاست 5 دايز وعاوز احكي لك قصه بقى الفاير بارت طبعا عارفين يعني حد شغل حرك 5000 مصنع بيرموا الكيميكال صناعه دي فصنع كوتيله من ايه؟ تجيب ميه معدنيه وده اللي بنعمله وبعدين قالوا ميه معدنيه نشيلها فقالوا ده في شركة مطلعه جهاز تقطير ركبه في البيت يبخر ويقطر الميه ومسافاش اي املاح بقى كده فطعمها تحفه ففي الاول يعني ايه ده ايه الطعم ده يا صحيح اه بس الطعم وحش قوي ان 5 دايز تبقى الميه عاديه دي يبقى جه راجل جاري قال لي انا على فكره عنده ديبي وما عنديش ميه خلصت معدنيه فنفسي شايف ميه مقطره من عندك قلت له شايف ميه مقطره يا شاطر رجع لي الكلمه دي تهاني من التواريخ بالظبط كده طعمها فاهم ليه بس؟ ده مش شربها دي قلت له 5 دايز بس يعني اقعد 5 ايام اشربها عند الفاير ان 5 دايز هتغير الجسكاتري في الفرد هتبقى طعمها عالي جدا يجي ويعني نصيحه يا ابو حسين خفيفه للناس اللي بتاخد سكر كتير وأعراضها كبيرة لأن السكر الكبير ده أحد السموم البيضاء الثلاثة في العالم السكر والملح والدين الوايت كول هما بيضيعوا الإنسان الملح جابها هايبرتنشن دور الكلى ودور القلب الناس بتحب لما تحط ملح كتير على الأكل والسكر جابها سكر من الآخر لأنه هيشوفش فيك التاني لأنها بتطلع عليها السكر والدين فوق ده ليش يعني هيدخنك جامد جدا ليه؟ جرب جرب تحمل اي طعم انت مش مقبل عليه في الفايت دي بعد كده العالية ما يتغير التيست بقى Един от тях може да се проговори. Те не са против тези. Distribution, so who are very things from industrial stamps? That's why I didn't do the credit command. That's the height. And look, the credit is not even the credit. Specialization. At no concentration, when you think about your study, you can have it. Let's tell you the higher, we don't see the money. فمش قبل ما حد يتكلم اقول له عشان احنا مش قادرين نرد. يعني تحمل على نفسك شويه، لمده خمس ايام ما تتكلمش، بعد كده هتبقى اصغر. At no concentration, each is got a strong front of four primary things to know. يعني احنا عندنا التدور اربع حاجات اساسيه. اللي هو المالح والحلم والحامض والطهر. At low concentration, كل واحد يشتغل في فيلتر معين. At high concentration, it takes part in response to more than one stimuli. فيبتدي يظهر مجموعة تباديل وإيه؟ توفيق توسع التطور. ده قصد إلهي. يعني عدم الاستيميكيشن هنا مش حاجة سيئة، ده تميز عشان نبتدي نعمل تباديل وتوفيق فتستطعم حاجات أكثر. Regeneration قلناها بعد few days. من أي خلايا من السبورتنج لأن في بيتا. تيست موداليتيز وي هاف فور تيست موداليتيز تيجي عليها عملي. سويت اللي هو الحلم. ده بنعمل له تيست باي والعملي بين شوجر سكر. أكثر تيست باز ذوق حلو على التيب والبطاطا. عشان كده حتى الأيس كريم تملي الحلم ده بفرض بتاعي. بالفطرة لأن هي دي أكثر حاجة يقول الحلو. صوت هتقيس طبعا بصوديوم كلورايد ده على الأنتيريور وان هاف أوف ذا سايد. الصار الحامض اللي هو زي الليمون والهيدروجين والأسيد ده على الأوستيريور هاف أوف ذا سايد أوف ذا تانك اللي مكتوب ده تانك الخضر. ده تانك ده الزائد ده. البيتر المر شوفوا بين كافيين لما تشرب قهوه من غير سكر ده مراره ده ليه مراره خالص على الباك والبطاطا حتى الناس تقول حي مره عمرك ما تقول طرف من تاني مره الحي المراره دي ورا انما الحي قدام انا محفوظ لك طرف طريقه يعني خفيفه شويه يا باشا ازاي الجواز اول ما تتجوز يقول لك شهر عسل اختصروا لي اسبوع قلت قبل كده على التيك توك كل ما الزمن يقضي تجيبه ورا، ده الموضوع قلب مالح. ده معروف. بقى شويه قلب حامض، اصفر ابيض، بقى شويه مر. بص يوم حلو ويوم مر، لعبت فيلم. الأدلاع حلو والنهاية مر، وهو بإيه؟ بالمالح والحامض. حاجة فيها كمان بالظبط ولا لا؟ بس لازم تتجوز ورا. بس الأمر والستيك متقايع، طيب. انت ليه كونسيليشن كنت بس سؤال نظري عمره ما جه فكرت وحيدي نظري غلط نظري غلط عمره ما جه يعني يصلح يصلح وحيدي صفحه الاخيره وين التيستيك بروتين شود بي انفولفد ان سلايدر اي حاجه عشان تضربها لازم تدور تدور كل عدد لو جبت 100 جايب واحطها في روحك مش هتدوق في العقل ما تنضغش حاجه مش طعم يبقى لازم عشان حاجه تطعمها تدوق زي الحاجه عشان تشمها لازم تخيش في نغشيشه يبقى لازم تبقى متطيره وتدوق في النيوكلس تبقى في روحك وتدوق في السيل ميمري الاليف السوليد يبقى ما ينفعش ثلاث حاجات عشان لازم تدوق في الميه وتدوق في الليبيد وتبقى متطيره هنا حاجه واحده بس تدوق في الصحيح سربرايزنج ان كل ريسبتور كيميائيه بطريقه مختلفه. انا عاوز اساعدكم فيها. طيب بس مش هبتدي من الاول. تعالى نبتدي من الصوت. صوت يعني ايه؟ طيب يبقى ده بيشتغل ازاي الريسبتور؟ باي اوبننج اوف صوديوم شانل. وكده الغصانه اللي احنا عاوزين لما تفتح الصوديوم حصل ديبولاريزيشن يفتح الفولتج جيت الكالسيوم شانل يطلع كل ده تعصيب. الصوت يعني من؟ من مستوجب. طب صور يعني ايه؟ لكن لما قلت لك العرب عرفوا ان كل حاجه على ميزان الهيدروجين هو الايون المسؤول عن الحموضيه عكس الناحيه الثانيه يعني هيو مسؤول عن القاريه وجات مع الشكل حتى الصندوق ثانيه قاري يبقى الحامل الهيدروجين ضد البوتاسيوم يبقى ايه في البوتاسيوم مشدد وضد الهيدروجين ضد البوتاسيوم يبقى ايه في الايه بوتاسيوم ولما تيجي البوتاسيوم شانل يبقى البوتاسيوم بيتحمل جوه يبقى جوه طول وبره نيجاتيف يبقى وصلنا نفس النتيجه دي وهكذا يبقى تاني الملح لما تفكر بتاع الملح بيشتغل ازاي بالملح يفتح الصوت والملح وصله كويس طب وبتاع الحامض الحمض ضد مين عكس مين عكس البوتاسيوم الهيدروجين اين عكس ايه بوتاسيوم وقف وقف البوتاسيوم وبرضه هتوصل نفس النتيجه وهي دي بولاريزيشن لما البوتاسيوم يتحمل جوه الحمض خدهم الاثنين ده يبقى تفتح صوديوم وتقفل بوتاسيوم ناحية الرنجة الفكر ملهاش علاقة بقى بالصوديوم والبوتاسيوم انما بتشتغل ان الفكر في السويس يدور الكالسيوم يدور الليزر الكاملة التعصيب انت مش هتدخل حتة بتحاول تبسطها يبقى الملح بالصوديوم الحمض الهيدروجين بالعكس يوقف البوتاسيوم طب الحمض الاثنين صوديوم تفتح صوديوم وتقفل بوتاسيوم نيجي لل بيتر الهيدرون فرايبوس فيك طلع كده وخد بالك هنا ميزة الدياجرام اللي هو عاملينه مذكرة ده اللي هي الحلوة دي اللي بقى عارفها بصورة أوضح من جنب اللي نكتبها الصورة على بعض نسهل كده واحدة واحدة واحدة صوديوم افتحه واحدة نجم ثالثة واحدة اثنين واحدة ثانية واحدة ثالثة تيرز باث واي نورمال مهم بس لو في البيت بس انا جيبي اتس ا تيبيكال باث واي ريسبتور سنتر في اوفر نيورونز حتى في اوفر نيورونز لو غيرت موقعهم فغيرت الفيرس اوفر نيورون ناقص واحد وتحيروا لقفها اس تي طبعا تبقى مش ار دي فيرس اوفر نيورون طيب هنا بقى لازم الفيرس اوفر نيورون يبقى جانجليون والثيرد يبقى طلبا والسكند يكروس نفس القواعد بس هنا في حاجة صعبة شوية ان الفيرست اوردر نيرون ما هوش 1 جانجليون انما 3 جانجليون لان الطن عنده 3 اعصاب بتغذية 7 فيشل عن طريق كوردا تمبري كوردا تمبري بدي انكيوتو فيرست لانه وجلوسو فريجل يدي اهم فير البوستيرو فير يعني واحد خد الكام انكيوتو فيرست واحد خد الاهم وانت غير ضربة كمان وبعدين الجيجا تبدي الاتجاه الفيشن بيعمل الياي للسوبير في الجرود اما الجرود فرنجا في الجينيكلت اما الجرود فرنجا في السوبير في الجرود اما نمر عشرة بيعملها في الجرود جانبية صراحة حتى ما انا حاولت اولاكم كده انا نفسي لو فطها لان انا احفظها في الاتجاه واعتمد على المجتمع موسيقى الكلام فانا طول هو يحفظها الناس كده يعني لو انا اللي هكتب في الامتحان مش هشرح فهو جينيكلي سوبير بتوزن من دول 7 9 10 جينيكلي سوبير على بعض جينيكلي سوبير بتوزن من دول 7 9 10 هنقولها مع بعض جينيكلي سوبير بتوزن من انا بعرفها ان انا ماشي صح كده بموسيقى الكلام الذاكره بتسمع قويه جدا جينيكلي سوبير بتوزن من دول 7 9 10 لكن لو خدت كل عصب مع الكافي هتلخبط فانت عاوز تاخد تتاكد ان هم دول ترتيبهم صح جينيكلوب سوبر كنترولر من دول 7 9 10 تاني جينيكلوب سوبر كنترولر من دول 7 9 10 جينيكلوب سوبر كنترولر من دول 7 9 10 طب الثلاثه جانجليه هيتحد فرام سكند اوردر نيورون يبقى لطيف ان يسموها سوليتري يمكن اكستراكت سوليتري ان علمتكم كلمه سوليتري يعني ايه وحيد لكن الغرة والبنات لما بيجي لها ربنا يوفقها لعيب هيجيب لها خاتم سوليجيه يعني عشان ما يضحكش عليها فيها فص واحد كده محترم راس محترم 60,000 دلوقتي لو سانت كو جي او اتش طبعا بكلمكم على الماضي طيب ازيكم يا جماعه عارف مش حاطين عليك القطعيه كله فالسكت أوربان نيرون الثلاثة اجتمعوا في واحد سموها سويتري سويتري واحد ثلاثة جنبي أنا واحد دول يسكت سويتري الأكسون يكرس ويطلع معاه سبعة يطلع مع الفاينل مينستر بتاع الكونسنتيشن ولا مع الميديا بتاع الواين راجل سبيشال يمشي العمال واين الراجل سبيشال يمشي مع الفاين مع الميديا مينستر ليه الراجل بيروح يروح للطلبه اكسبت وايدي الاستنسر بتاع التيم نون سبيسيفيك يروح اللي كانت خرافة يروح نفس الايريا بتاعت الراس فاكر الرجلين كانت فوق والراس تحت ويروح للور موست بارت اوف ذا بوست سنترال دايركت اللور اللي هو اوتوماتيك سنترال نمبر 1 اوتوماتيك سنترال نمبر 1 لور موست بارت انت دي وده اللي هكتب بيه حياتي يعني ازاي سبيشال سن ما عندوش سبيسيفيك سنتر سنتر مانس كيف معناش الايه اوكي عيد تاني بقول وهختم باجابه السؤال اللي حيرني كثيرا وهقول لكم الاجابه واي سبيشال سنس ملوش سبيسيفيك اريا مان سبيسيفيك مع الايه اوكي نو ذا ستار الاول نعملها تاني بوليس اوردر نيرون جينيكلوك كتير بتوردر الروز كلها 19 روح انتوا بقى طيب في طريق الوحيد لو خدتهم واحد مع واحد هتلخبطوا بره الخطوط جيب السبير سولدر نمبر 7 19 يجمعوا بواحده كده فريق تطلع مع ميديا يونيت والسيف ده بيبقى بين سبعه ناو نجاوب السؤال ونفس الكورس اللي جات من السؤال واي سبيشال سنس بالظبط هو ليه ربنا حطه مع الاحساس السوماتيك والهنا بتاعلوها فين وتكفشر وتاتش ربنا بيأمرنا ان احنا نتذوق من طيبات خلقه تصور ازاي وسع جدا التذوق تعالى في تفسير حلوه قوي التاتش بيفرق خلط التيست مع التاتش وتكفشر والبين يوسع التذوق تاتش بيفرق تروح للمشاعره ناس تقول لي بيني عيش طري وناس تقول لي لا حطمت العيش وطري يعني في ناس تستطع لما تبقى العيش جامد وناس تستطع لما العيش يبقى طري يعني بتفرق التمبرشر في ناس تستطع حاجه سخنه وناس تانية تستطعمها وهي بارده زي ام علي في ناس تقول انا احب ام علي تبقى سخنه راح تقول لك لا احبها تبقى ساعه راح تقول لك احب الكركديه راح تقول لك لا احب الكركديه ساعه ناس حتى بعد ما انتمت يقعد يوم يبقى بارد في الثلاجة يقول لك انا بحب باكل وهو بارد يعني استطع ان انتمت بارد اذا دخول التمبرشر انت طعام تاني صباح انت تقول فين بقى يعني هيشرح يقول لك البيت تروح لسكة ولا نورمال ولا سبايسي سبايسي بيت Special sense has not yet specific sense.